التغيير. الراجل افترض اشتراط كده ولاده وطلع عنده ان الكانسر بريست لما هيبعت ديسك بريست هيبعت على فيكتور النود 1 وبعدين فيكتور النود 2 وبعدين فيكتور النود 3. هو في قلبه تتفصل معقوله ايه؟ احنا جوه العمليات نشيل الكانسر ونشيل البريست ونقبله الارض لانه معروفين ان نقبله الارض مع البريست تيجو مش مع البريست. وبعدين حط الاسئله واشيل فيكتور النود 1 اشيل فيكتور النود 1 اشيلهم كلهم وابعثهم لواحد بتاع باثولوجي في الاوضه اللي جنبي. يوم بتاع الباثولوجي هياخد توقف العمليات الراجل محترم يبقى في واحده اوضه صغيره كده بتاع باثولوجي دي لو معمل ده انا مثلا يكشف الكروب يشوف او ما عملش يتلكها ويقطعها ترانشات ويفحصها تحت الميكروسكوب ويرد عليا بالنتيجه ويرفع لست ساعه. ست ساعه لكل الليمف نود دي كان فيها مايكرو ميتاسيس ولا لا؟ بعد ست ساعه بالظبط. افرضوا قال لي ان فيكتور النود 1 نظيفه. خلاص. خلاص هتيجي اثنين وبس. ما هو لا يمكن اثنين وثلاثه يتاثروا الا لما واحد ايه؟ المفروض اتاثر الاول. وراح يطلع في اثنين كده اولاد جديد دكتور اسمه سامبلينج روباتيك. كان دي كويس موفق جدا الفكره برضه. اوعى تفتكروا ان انا لو شفت الاجهزه اللي انتوا كلها برضه انا عندي كده ولاد تعطيني طبق منهم يصب اللبس بتاعه في الاجهزه والبريد يصب اللبس بتاعه في الاجهزه. لو انت شفت الاجهزه اللي انتوا كلها تروح عليهم لدرجه ان قلنا لا يمكن تعمل موديفاي راديكال او تكس من حلم الا ولاد اللي تروح عليهم. لو الدراع حولت شيء انت ما شفتش. طب ما الست عندها سرطان. ما عشان كده انا بلاحظ وسيط دراعها يورم. دراعها يورم وتعيش احسن ما دراعها ما يورمش وما تاكلش وتاكلها جوزه تاكلها رب. فانا لما بكون بتعامل مع سرطان ممكن اقبل كوميونيكيشن في مقابل سرفايفل. يعني اشتري اخد كوميونيكيشن واشتري بيها ايه؟ سرفايفل صح؟ بس لو قدرت تقابل الكوميونيكيشن هنا. ودي كانت فكرة الأجهزة اللي بتعملها إن أنت تشيل فيكتور النود 1 وتحللها جوه أوضة العمليات في حاجة اسمها بروبن إيه؟ إنفكشن. طلعت نظيفة تجيب فيكتور النود 2 وفيكتور النود 3. طب برضه فيكتور النود 1 طلعت إنفكتد السيئة كعمر كل اصل طالما بيكتور النود 1 افكت ده كان كامل 2 و3 كله افكت خلاص السيئه تعوم كله يتشال. طلع الجديد بتاع الاجهزه اللي كان من ده حوالي 5 سنين. 5 سنين والراجل بصراحه اثبت اداء عظيم لغايه ما في واحد صاحبه رد عليه في بحث ثانيه خالص عمل بيه 1000 حاجه. فطلع في ايه بقى؟ طلع في الكونكلوجن غريب شويه. قال لنا في 7% من الحالات لقيت ان السرطان مش بيمشي كده فيكتور النود 1 وبعدين فيكتور النود 2 وبعدين فيكتور النود 3. لقيت ان انت بيمشي كده على فيكتور النود 3 على طول يروح لباسوي باسوي تاني مختلف على فيكتور النود 3 على طول من غير ما يعدي على واحد وايه؟ واثنين. كده احرز الناس الراجل جدا. ليه بقى؟ لان في ست عندها كانسر بريست فيكتور النوكس دي هتتاثر من غير ما فيكتور النوك واحد ايه؟ يعني ليش مش هيمشي فيكتور النوك 1 وبعدين يعدي على اثنين وبعدين يعدي على ثلاثه؟ لا ده هينزل على ثلاثه من باسورد تاني. واخر كده ان احنا نحترم القواعد طبعا هو ما قالش الكلام ده بقى عشان يبوظ شغل الدين واحد. هو كان استخدمته في الكلام ده عشان هو كان يقدم تكنيك شوف بقى حاولي عامل الحساب ده. انا كنت جوه اوضه العمليات شيل الورم نقص من 200 جنيه في الحته بتاعت الورم يوم الجمعه بتاثرها كده 200 جنيه عشان تفهموا الراجل ده بيحط ليه جبنه الحفره دي 200 جنيه. انا عايزكم الاول تفهمين حاجه. احنا عندنا حاجه اسمها ليكويديشن صح؟ لو مشفتهاش ليه؟ عشان اللي ينفع دي من دول ملوش دول فبياخد نفس لون الانسجه اللي هو فيه. انا عندي دين بس الدين تيجي اكسجينيت ديموكرا فبيدان وعندي جنب الدين ليكويديشن بس انا مش هشوف ليكويديشن لان الليمف عارفين اللون فبياخد نفس الانسجه لون الانسجه ده حاجه كده اقولها كانوا زمان يسالونا هو ميه البحر ده حلو عشان بلون السمك لون السمك بس لو حطيت طريق ميه البحر بتاعي ميه ملهاش لون فبتاخد لون الحاجه اللي حواليك فمين فكره ان الليمف عارفين اللون يوضح نفس لون الانسجه اللي حواليك فبشوفها الراجل ده مش هيحط في اللون عايز يلون الليمف يخلي الليمف عكر عكر عايز يخليه لونه ايه؟ ازرق يقول لمبه بس ايه طب هو عايز يشوف لمبه بس ايه؟ عشان يمشي معاه اول ما يوقع هنا من 200 جنيه يملى الحفره من 200 جنيه جوه العمليات جوه العمليات يشيل الورم والنقط من 200 جنيه جوه الحفره اقوم الاقي في بس لونه ازرق ده لمبه بس افضل ماشي معاه شوفوا رايك فين والله ممكن افضل ماشي معاه الاقي فيكتور النص نص رقه في الاول خلاص شيلها وحاجبها يبقى هو ده 7% اللي بيروح على فيكتور النص 1 الاول لا تري الاول هو ده 7% اللي بيروح على فيكتور النص ايه 3 الاول ممكن الاقي مصدر ثالث الاقي من 20 جنوب رايح على فيكتور النص 1 طب مين على ممكن الاقي لمف نود الاقي لمف دلتا رايح على فيكتور نود 1 من الاول افهم ان دول ال 93% اللي بيروحوا على فيكتور نود ايه؟ 1 اللي عايز تاخده برضه منه حاجه واحده ان الورم في 93% من الحالات يدفع صح في 93% وبنسبه كبيره برضه يرفع الصعب فيكتور النود 1 فيكتور النود 2 فيكتور النود 3 وان لا يمكن التاريخ الاكثر قبل 1 لا يمكن لكن في 7% بس من الحالات ممكن الورم يروح من مكانه على فيكتور النود 2 3 على طول وهو ده اللي ادى الى ان الواحد يحاول يفكر في التكنيك بتاع المسيرين دول ان خلاص احنا مش هنحترم قواعد احنا هنعطر الليمف ونشوف الخط الازرق رايح فين والله رايح فيكتور النوت سليم الاول شيلها وخليها اعملها بروتكشن رايح فيكتور النوت 1 الاول شيلها وخليها اعملها بروتكشن وابقى انا كده ضيعت الديس ادفانتج بتاع ايه؟ بتاع التكنيك ده اسمه سنتينل ليمف نوت ستار سنتينل يعني الحارس حتى في فكره ماشي الدكتور اسمه ذا سنتينل الحارس يقول لك الليمف نود الحارسه الليمف نود الحارسه سنتينل الليمف نود الصفر هو الكلام ده ده شويه على الصح ولا ايه اللي خلى الدكتور في الاناتومي يقعد يشرح للطلبه الليمف نود فيكتور الليمف نود 1 وفيكتور الليمف نود 2 وفيكتور الليمف نود 3 ويقعد بعد كده يشرح لهم تكنيك اسمه اسئله الانتاجوري ان انا اشيل ورد واحلله لقيتها سليمه في 2 و3 وبعد شويه تطابق ل 7% مخالف ويعمل تكنيك بعديه اسمه سنتن اللي انت نوب الطاقه قال لي بقى انا ما بشرحش انابولي انا بشرح سيرش انابولي لان انا بعد شويه هكتب باي كابتن وانا بتكلم في التريتمنت هقول لك ان احنا هنشيل الورم والبريس والنبل والقلب مثلا ونخش على الاكسبيرال ممكن اعمل اكسبيرال سامبل وممكن الاحدث الاحدث اعمل سنتل للنمس نود الصف واقوم شارحهم تاني يبقى كده الاجزره للسامبلنج والسيرت اللي بيقول الاستاذ خدت حقها كم مره؟ مرتين، مره في الاناتومي ومره في الشرح ومره على السلايد ومره في المراجعه ومره منك. ولو الواد ده يبقى كده كم مره؟ خمسه. بعديها ما تفتحش ما حفظتش، المشكله مش في السيرت اللي بيقول هنا. واضحة الذي يكون بتاع السنت اللي نمت نوم بالطرق حتى اللي هو حاسس انها مش واضحة قوي بعد ما نقوم بطرق نعمل له تاني نقول له حاجة ان احنا هنقولها تاني مرة تاني فما حدش بعد كده حسوا حاجة اسمها internal memory لمت نوم. دي مهمة اولاد ولا رجل؟ قلت الدور طبعا في حاجة اسمها internal memory لمت نوم. البرست بيروح فين جدا أجزلة لدرجة إن أنا مسكت النمت نوم بتاع الأجزلة أجزلتها أجزلة وأجزلة وميديا ودفرة وأبتك في ليمتك وجوه العمليات أجزلتها فيكتور النود 1 وفيكتور النود 2 وفيكتور النود 3. تعالوا بقى عند السنة المبنى اللي نمت نوم مشكور الأجزلة اللي تخصصها نمت نوم مشكور الإنتر فيكتور نمت نوم مشكور. دي نمت نوم بين الدكتوران سنينجر ومايجر اسمها روتر محطوطين عندكم ثلاثة في الطباعة مشغولين الثلاثة بس مش معنى خالص. أهم حاجة عندي أولاد من الأجزاء. الجيل دي اللي عندكم بعدها فكرة إن الفايز راديكال مصدر كانوا زمان في راديكال مصدر يشيل الفايز وبعدين في الفايز راديكال بطلوا إيه؟ يشيلوها عشان يلموا مثل اللي فكرتها إيه؟ ليه؟ انا بشرح فيها عضلتين اخر حته في الاناتومي انا بشرح فيها عضلتين هما ايه؟ سيرفيس ميجر وسيرفيس ايه؟ شفت كده بس السيرفيس ميجر مع بعض ايش واحد وصل في واحد ولا واحد هي دي كانت السيرفيس ميجر عضلة كبيرة فيها اورجن كبيرة اوي السيرفو خبصة كبيرة وبعدين ملمومة في الجزء كده راية الناترال ليك وبرجين الطريقية يا سيرفو الدراع في عضلة اسمها الوحدة هنا بنحكي عن الفاير مش ده اللي انا عايزه مش هو فاير ثرو ده بيجي ليا نيرف هو اللي انا عايزه خالص. في جروب ثاني قدام شغلته مش عاليه قوي اسمه بايسيليكال اسمه ايه؟ البكتورالس ميجو راح ماسكه في اللاترال ليك في اللاترال ليك وده السبب ليه هي بتعرف تجيب النيوكليس عشان هي ماسكه في اللاترال ليك اوف ايه؟ بايسيليكال سوري حلو قوي انا جاي عايز افهم يعني عايز افكر ان الفرانس ميجو ليه هتصير له كوستا هيد وكلابيتا هيد والانسيرشن في اللاترال ليك وبارتيلي فالبرو ليه انا عايز افكر كده؟ بص انا لازم احسش امتحان الكليه تلاقي ورم هنا يقول لك الورم ده ماسك في العضله اللي تحتها ولا لا؟ يقول عشان اعرف ماسك في العضله اللي تحتها ولا لا احط المصدر ايه؟ اكشن خليها كوستا لو الورم بقى فيكسد يبقى فعلا ماسك في الرقبه. والله لو الراجل طيب هيقول لك ايه اكشن؟ هتقول له ابدكشن منين؟ وخش للجيش شويه. الناس الطيبه البعثين الناس الطيبه دلوقتي قالوا ايه؟ هتلاقيه اول ما تقول تقول له كده نحط الفيكتوريالس ميجو في اكشن هتلاقوا الصلاه يبقى نازل. وراح نحطر عليه ايه الفيكتوريالس ميجو؟ اورجن انسيرشن نفس صبلاي اكشن طبعا لو مش عارف وحش الاناتومي ما اعرفش ولا الموضوع سهل ما فيش حاجه هي بيتلر ليب وسيرفو كوستر ايه؟ ملمين مع بعض عاملين ايه؟ دين دول رايحين اللاترال دي اوف فارتيلي فارتيلي النفس صبلاي ميديا ولاترال فيكتور فيكتور حتى لو حد شاطر فيكم الفكر ان الترانس ميجر ده خبر منه. تمام. لا استنى

وبعدين الدنيا بقى بتحس هناك الدنيا بقى ده او لو في بقى صار هناك تاني حاجة. أقول لا لا، إذا حكيتك إيه؟ ما هو تتبت تعرف لقى من حاجة كده يمكن طلب الفاكاديوس مش تأتين عليها قوي وحاجة للطرفات كده اسمه سما أوفر كتبتيشن يعني مثلا واحدة كلها بظهري يوجعني يا دكتور قوي مش قادرة العقل دكتور يا أخي دكتور العقل كله ظهري من هنا بيوجعني لأن دكتور العقل مش والله يا اللي بيعمل في الصروف التاتي الابلكيشن اتذكر مش اللوجن. وفي ده قرار العمل مركز مايكرو كلاسيفيكيشن مايكرو كلاسيفيكيشن مايكرو كلاسيفيكيشن. هو لكن المايكرو كلاسيفيكيشن ممكن يتذكر مش اللوجن. المايكرو كلاسيفيكيشن 20% من الابلكيشن. حلوة وضمار المايكرو كلاسيفيكيشن. ديبينات كونديشن. مايكرو كلاسيفيكيشن دي ما بتتحبش خالص. ديبينات كونديشن. بصوا على الصورة اللي تحتها. بصوا على الصورة اللي تحتها. هتلاقوا حاجة سودة دي غيبوبة. حاجة سودة دي غيبوبة. الغيبوبة دي فيها حتة مايكرو كلاسيفيكيشن كبيرة. دي ما بتجينيش في حاجة. المايكرو كلاسيفيكيشن بناين كونديشن. أنا بيقلقني مين؟ المايكرو. عارفين الاسم اللي كبير ده ونفس الاسم ده لايبوما ورم حميد والحته البيضه اللي جوه هي الكالسيفيكيشن لان انا بعد ما اسال بعد ما اشرح الحاجات هتلاقي طالب بيتاثر قال لي لو سمحت يا دكتور هو الكالسيفيكيشن الاسود ولا الابيض فانا ايه نفسويتي ايه؟ هتفهم ان اللي فيه اشاعه وتعطيل اشاعه الكالسيفيكيشن لونه ايه؟ اسود فالدكتور عندي الطالب بدلا من الحاجات دي واضحه لا مش واضحه رأينا بالوضاحه اهو الاسود ده ايه؟ لايكوما والابيض ده ايه؟ كالسينوما كالسيفيكيشن بس ماكرو كالسيفيكيشن مش مايكرو كالسيفيكيشن طب ايه تاني بيت المامورا ده؟ بصوا المنظر ده سيتيريتد مان كالسيفايد سيتيريتد مان كالسيفايد سيتيريتد مان او ستار شيب مان اول حاجه اللي انتوا عارفينها من زمان مان انفلتريتنج ايج واريا اوف تمرجن كروس ما تلقاهوش الطلبه بيقول لك مان انفلتريتنج ايج واريا اوف تمرجن كروس او ستار شيب مان او سكريبت يعني بصوا الصورتين دول بصوا الصورتين دول يا دققوا فيهم كويس الماس دي سموس ولا ابريجرا بين النقطه الاطفال طب مين الصوره الاحلى اللي فوق ولا اللي تحت فوق عارفين ايه المكنه دي سيروس المكتب لاتيني وسطار ومين اللي صوره احلى ولا كل يوسف ولا يوسف طب ما بيطلعش ليه كلنا كده لا يا رب يوم لما اقصد افضل السؤال لما لها زيرو ولا تضرب انا اشوف حلوه فيها صوره حلوه واحده ما بتتمداش وسطار طب يوم رب تاخد الصوره دي الصوره بتدي مكتب مبكر ويوضح بس في مثلا زيروس انا حطيت على طول الصورتين جنب بعض عشان تاخدوا بالكم من الفرق. حلو ولا دلوقتي معايا طلبه يعرفوا ان في حاجه اسمها ماموجراف. دول ده على بعض الماموجراف دي اكس راي ولا اكس راي وصار؟ اكس راي فيها كام فيوم؟ اثنين اكس راي وكودر وايه؟ ثلاثه فيوم. طب مين اللي عمل مثلا في الماموجراف؟ عملها كان الهدف ايه؟ كود اكس راي نان بس طلاب وتقوم مطلعين قلبه. كوبايويت ارت بريد سيمبل. كوبايويت ذا اذر بريد كانسر. او قصد بريزنتيشن لكن الاب بريدكت نان بالبطولات. كلمة ثانية. طب انا عامل ماموجرام. ايه الفيجن اللي لو لقيتها اقل؟ حاجة اسمها فايبر رابينوني. ده بيبقى كده صغيرة كده ولا ساعات تعمل الكلاسيفيكيشن بنسبه كام؟ 80% لان 20% ايه؟ الاسامبل. تعال بقى نلاقي في النص الدنيا دي اهلا واكيد ده كبير ليه؟ ليكون في مالجنانت تشينج. طبعا ممكن ما يكونش في حاجه وده يوجوال يكون حصل جوه ميموري كده، لكن منين لا ساعات يكون في مالجنانت ايه؟ أنا أذكر إن الديشنز بتاعت الماموجرافي كلها تيجي لكن الدايجنوستيك الديشنز بتاعت الماموجرافي كلها متخصصين. هنا بس الكونفيرم خلاص. عشان كده أولاد لو خالص مستوانا ما فاتش شوية ولاد كلمتنا مع قدام نظريتنا مثلا يفضل قدامنا بقى يستنى عارف كل حاجة، يعني كل عيان كانت عارفاها إيه؟ يقولوا كاركتر كليني كاركتر دريس ليه كاركتر دريس كده على طول في وشي في حد بيشخص كاركتر وهو واقف على السرير معقول ده حوارته انا رأيي فيها كليكا انها تكتر بريد تتجي عادة 50 سنة وده بيك اللوضو في الابا نتر الكوادر وده الدوم الاستفاد وغيره وبقى له 5 شهور ومعاك شكل. فانا رأيي كليكا انها تكتر ممكن اخو بروس تبقى حاجة تانية مخارج، لكن دلوقتي في المعطيات دي على رأيي كليكا انها تكتر. احنا لازم اولاد بيعمل حاجة اسمها كليكا الدرسون، وإذا يبقى كل لفظ نخش عليها أي حتة إيه شايبوما إيه شايبوما شايبوما أنت لازم تقول لي كلينيكال دايجنوز. أنا لازم تقول لي مثلا وراح يديله على وشه مثلا كده يقول له طب لو أنت شاكك إنها كانسر إيه الانفستيجيشن اللي تحب تعملها؟ يوم الطالب قايل له ماموجرافي على برست ابيض على غرنا ايه؟ مش هنشوف حاجه. انما لما تبلست جامد ويتحط عليه سرطان ابيض ده ثم تفهموا ان الماموجرام مور اكريت في الاول ديليز عنه اللمز يعني الاكريت بتاع الماموجرام اكثر في الدم الاول ديليز عن اللمز لان الاول ديليز الدوريس بتاعها مايكرو ديليز لكن اللمز ديليز الدوريس بتاعها ايه هايبر شيب ده خلى الناس يحاولوا يعملوا مع الماموجرافي اسرع دوت يقول لك ويكريز الاكل فيزود الاكل بتاع الماموجرافي يقوم يعمل للعيانه دي اسرع دوت في الاول انتوا عارفين يعني اسرع دوت بس موجات ايه؟ غرفه بلديه يعني ايه؟ ميكرو يعني صدى طيب كانت ايه ولا كانت ايه فورية افريقية جميلة كانت قمر كانت عايشة ايامها واحد اسمه نصر بس كان يقولوا عنه في الرياضية يقول انه كان قمر يمشي كده الحريق فوق على الجنة الشمال فكان قاعد طول اليوم قدام النصر يتأمل في جمال وضعه فايكو اشتكيته لديل اللي هو عرض غضب قوي وراح حطه ظهر النرجس هيقول لك ظهر النرجس جميله وميل وميل على سطح الميه كده امين اللي ساعد كده دي بقى الوجبه اسمها فرقه تخلي البلح الشام والعنب جامد فساعد الكيكو جامد قوي واضمحل جسدها وتناشف في الهواء والنخلة شطار لدرجة ان ممكن يقول عليها تعب قالوا كود بس مش هو دي التارجت بتاعي. لما التارجت بتاعي النهارده ان انت تفهم بريميو بيه بريميو روتس للشعب. هايبر بروبوز هايبر بروبوز ده اكثر ثوب. يلا بقى تقدموا كده مشاعركم وقولوا لي السيستم دي بنان ولا مليون. عشان يحاول يوحد الدنيا قوي في فكره ان ده تناول ايه الاثنين مع بعض. الماموجرافي والالترا ساوند ونزود الاكل. واضحه يا جماعه؟ امال الام ار اي دي اخباره بتعمله في مصر محدود جدا جدا. هو استخدامه بصراحه ليه علاقه بالسيليكون. عارفين ان بعض الخدمات بتضرب سيليكون. لسه وحاط اي طاقه ليه يعني؟ مش عايزين نجيب مسجل. المهم ان الحديد اللي ضربه سيليكون لو عملت لها ماموجرافي ما تستفدش. ليه يا ولاد؟ عشان السيليكون هيطلع. السيليكون اللي ممكن يدي ماموجرافي ابيض وسرطان لونه ليه؟ ابيض طبعا مش حاجه طبعا. المحضة ضربة سيليكون ما تستفادش الماموجرافي وتعملها فلو افضل ام ار اي. تبع طريق صلاح سيد. نادر يا دكتور قوي. يعني كله من ثمن واثنين. يعني ده بيجي لاسبوع افضل ام ار اي. بس ده هيساعد ان تضرر. و احنا بنقول بقى الشرع على كل الناس. اخيرا لا يوريني فتح الجرادات الصغيرة. طب ممكن نستخدمه في ايه تاني؟ واحدة شفتها البريكو، أنا عندها خصم، وشفتها البريكو مثلا، بعدين في حتة ناشفة كده في الجرح، الناس قالت لك يا دكتور الحتة دي ناشفة، أنا قلقان هو ده ريكارنس ولا ده فايبروزيس في الجرح؟ أما أعمل إم آر آي، الإم آر آي متشابه، الإم آر آي رجل المهاب الصعب. يبين لك سرطان في وسط سيليكون. يبين لك سرطان في وسط فيبروزس، في وسط عمرك الفيبروزس. الام ار اي رجل المهام الصعبه. هو عيني طبعا من ايه؟ تاني في بعد كده انفستيجيشن اسمه جلاكتوبر. من اسمه استخدامه جلاكتوبر. جلاكتوبر يعني يعني حسن الاختيار يعني حسن جلاكسي الملكي ضغط يعني انا حسن دلوقتي الملكي ضغط. بصوا هعمل ايه؟ تعرفين الملكي ضغط بتفتح عن الملكي فانا حسن ست الكليشن حاجه مهنئه لك لما تقعدش تتودع والكلام ده دي حاجه مهمه. والاخر كان لها جوه الميكرو ده. ثاني لو دي على الكابلات هو الميكرو ده. بس يتسمى. وبعد ما شفت الكلام ده صور ست اكس ري. هو الكابل ده نفس الاكس ري ابيض. ابيض زي الاي بي. عشان الاي بي انا راح افتح الكلام ده في الدم. كده تاخدها تلتها. فلما تلتها كده بقى الجلد تبان لونه ايه؟ ولو في حقوه رضي ممكن تبان لونه ايه؟ اسود زي كل اللي بتكتب. ففي مرض كده اسمه ضغط بابلوما. لما ضغط بابلوما دي تبان كده ولا فين اللي بتكتب؟ الضغط بابلوما تبان فين اللي بتكتب يعني؟ يا ولد هو الضغط بابلوما اللي انتوا شايفينها دي انا قصدي ان الضغط لونها ايه؟ ابيض شعر ابيض والبابلوما لونها ايه؟ طب قولوا لي البابلوما اللي انا قايلينها ايمان ولا ايه؟ ليه ايمان؟ كويس طب في لو لقيتها او خليت في مكانها رجلة على طول ايه اللي معورها قوي كده وتخليها رجلة؟ نور نيجي لاكتوبر بنكتب ست فاليو ونحط التانيولا في الميلك ضغط واحكي فيها ايه؟ تاخد ضاي وتطورها بالسيلك يوم يبان الميلك ضغط لونها ايه؟ ابيض وتبان البابلوما جوه فين بايه؟ بس بصراحه اللي بيستخدم كتير الموضوع لاكتوبر في ناس اهتماماته يعني محدوده قوي. أسامة السنة اللي فاتت أولادي كان عنده موضوع اسمه كانسر ستوما. لقيت العيال الصبح عارفين الكلام كويس خالص. درست له موضوع اسمه كانسر ستوما. لما جيت درسه في الانفستيجيشن يقول لك كده. الانفستيجيشن والتشويس والدايجنوز. قال لك جراحه يا عم وانا ماشي. منظار صاحب المنظار وجنبه كده. ما هو في الروس. لا طبعا المنصوحه دي معناها ثلاث خطوط. طبعا معناها ثلاث خطوط. اربع ضغط ده ليه مش اعرف السرطان بنتشر عشان اشوف يعني هو لسه بدل الونت بيور مايجريشن ولا انتشر الونت بجين مايجريشن. بقول لك عايز تعرف اللوكال سبريد كام كام؟ عايز تعرف ليفر ميتاستس كام كام او اكثر كام؟ لونج ميتاستس شفت سبريد بون ميتاستس بون سكيل مش عارف سكيل دي حاجه اسمها كيتي. بعدين يقول لك بعد ما تشخص ان الست عندها كانسر الكولون الخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثالثه فولو اب. يقول لك لازم تعمل لها ماركر زي كارسينو جينيك انسي. لو الماركر عادي وانت شفت بورا الماركر ايه؟ يقع من كل 3 شهور في الاسبوع. لو عيد تاني يبقى حصل ايه؟ الكارب. فدي انفستيجيشن فور فولو اب. مشيتوا في البطنة ومسكوه بعدين هنمشي بيه في الجراحة هنمشي بيه في الميتا. طالما الست موجود بدا تفصيل عليه بدا تفصيل عليه. يعني مثلا بتوع الميتا ولاد هيتشخصوا كده يقول لك لما واحدة يبقى عندها اندوميتريال كارسينوما لغوم تشخصها ازاي؟ يتحسن يعني دي يوم الاندوميترا بيطلع بره احوشه واحلله اعرف ان عندها اندوميترا كارسينوما. تقول له لا الصوت عشان ايه؟ تدي مش كتاب عشان لو كان اكتر ساوند على الليفر شفت اكس راي بون سكان خلاص عملنا سيستم خطوه جايه فول اب ونروح على المنظر. طب هو السيستم هتمشي في كل حاجه تقول لي السيستم وتركب عليه كده. طب هنا بس مثلا هتلاقوا بعد كده عندكم حاجه اسمها ثرموجرام. عارفين الكوماندوز الامريكاني لما ينزل الغابه بالليل لما بيكونوا بقى هم بيتحركوا بقى الغابات بالليل يلبسوا النظاره على ايه؟ ويمشي بالمدفع بتاعه كل ما يلاقي حاجه حاضره على الشجره يقول له لانها بتاع حراره. مش بتطلع حيوان اسمه فاير وافتحه واقفله دي ليها فور كابينج بايوبسي واحنا بقى اتعلمنا مبدا ليه نعمل فوق الضغط البيولوجي طالما يمكن ان احنا نعمل فاين ليدل ايه اوبريشن ونفس الاكل والشكل. وبعدين بتستخدم بقى في البرايس جامد جدا لو رجع على التركيز البروتين فيكشن. بص على بنعمل ايه وبنقلب الزيت ونفتح صدرنا ونشيل اللم. وبعد ما نشيل اللم ابعتها للباثولوجي في الاوضه اللي جنبي يتلجها ونقطعها ونحطها ويرد عليها تاثير. طب ليه اساسيتها فيها بالبروتين فيكشن او الرد على الفايروس؟ البرايس الستات اولاد عندها حاجه اسمها كانسر كوبر. اول ما تلاقي ترفع صدرها خلاص قطعوا تحط الدكتور خلاص حتى انها ايه مقمور بتيجي العيال كل حاجه وانت بتكشف عليها لها بصاله خاصه مليانه صعبانيه ده هي اي كلمه تطمنها يعني. يوم الدكتور يقول لها ايه؟ لا والله دي كانت بوعه ربنا يسهل ان شاء الله تطلع حبيبتك وما نقدرش ننزل انت هتنزلي على ورقتها لو طلعت خبيثه هتشيل الكلمه لو طلع حبيبتك هتشيلها لك بعدين اعملها عينيها جوه العمود. يوم فاتح وعامل العينه ومحللها يقول ده كده كده العين عملت عمليه كده كده ما بتنفعش. انما الفتحات ولا برضه طبيعي تعملها فايند اوبريشن تطلع من العين. يقول لك يعني حبيبه بتاع حبيبه وده عم كده حبيبه ايوه حبيبه ولا طب العمليه والله خلاص بقى 19 سنه كمان ربنا بس عشان كده التوقف في البرايفت ميالين قوي للبروتين سيكشن. رغم ان الفايند اوبريشن فيها ميزه جميله ان انا والعينه عارفين ونقدر نتكلم مع بعض ونحدد الاهداف وكل حاجه من قبل ما نخش. يعني في ابسط قلبين في حاجه اسمها فايند اوبريشن وبروتاكو بايوبسي وبروتين سيكشن اند بروسيد. اكبر انفستيجيشن في الباراسيتوم اللي انت تفتح وتشيل اللم وتعملها براسيم. بتعطيه براسيم ده مثلا قد ايه؟ يومين على الاقل يومين لان بشيل اللم وبعدين ياخد اللم بيعملها حاجه اسمها فيكسيشن والفصاص مكعب شمع ويقطع مكعب الشمع ده ويفكها بحاجه اسمها النتوكسين يوسين وجيم تسكين ويرد عليك بعد يومين. بس في عيب واضح ان حبلت العيان وافتح واشيل واقفل وبعد يومين اعرف النتيجه اشوف هعمل ايه. بس فيها ميزه 100% اكل الستاندر بتاعي فرصين 100% اكل. دلوقتي يا ولاد انا معايا طلبه بتسمع عن فاين ليدل اوبريشن وكور كابين بايوبسي وتسمع عن بروتين سيكشن اند بروتين وبراكين سيكشن فرق حته كده صغيره ازاي الاتكاك في امريكا في السكرينينج بروجرام ياخدوا منه بايوبسي. هو صراحه الراجل يقدر ياخد بايوبسي من نون بلبر ليه؟ انا عشان ايه؟ ليجن نون كده لو ايه؟ ده نون بلبر. ايوه تمام محتاج بايوبسي. يعني ايه نون بلبر ليجن؟ انا محتاج بايوبسي. بص على الست دي البروجرام دي بتبقى تابع رقم في الفرن. هما مثلا بيعملوا 200 حلقه في اليوم وبعدين يفصلوا واحده طلع فيها مايكرو كاتيفيكيشن يتصلوا عليها احنا لقينا حاجه صغيره فيها دي تاخد منها عينه من الفرن من الست دي يقعدوا لها الماموجرافي تاني وهما بيعيدوا الماموجرافي يشوفوا المايكرو كاتيفيكيشن يقوموا راشقين في الابره وسايبين الابره راشقه العيانه تطلع من فوق الاشعه طالع منها ابره كده اوف لايت هروح البيت ولا لو عايز تروح هكرهها طب ما تطلع كلام اذا راح دلوقتي مطلوب منه ايه؟ يشيل الابره من الانسجه اللي حواليه ملوش دعوه هو المطلوب منه دلوقتي انا بديله دايركت الإبرة دي تطلعش قبل المايكرو كانسيشن. فلو شايف الإبرة بالأنسجة اللي حواليها بوكتا لايف زي تخي بوكتا مني يشيل الإبرة بالأنسجة اللي حواليها هيشيل الحتة اللي فيها مايكرو كانسيشن، لأن أنا متأكد إن الإبرة داخلة فيها، فهو هيشيل الإبرة بالأنسجة اللي حواليها. طب هيبقى حفرة يعمل ايه؟ سنة معقول يبعت العينة مين؟ البطولة كده الدكتور تحس شايف حاجة، بس هما بعتوه بالإبرة بالسنسر تاني مين؟ حصلوا كام في الامتحان؟ ده قليل سنة فاهمة ما عملهاش بطل مايات درجة أوي يعني سنسر تاني مين دي مايات درجة واحنا ما عندناش سنين بروجرام فين الكلام ده؟ ايه الغرض؟ فين يا مصر السيستم؟ فين السيستم؟ شكله بيت مستهبي عنا. انا تحت تحت قصدي. انا شرحت لكم ان في حاجه في اسمها تيومر ماركر صح؟ زي تقسيم البيوتيك ماموغرافي وألتراساوند وفايندر بلاشن. انا شفت كده كده يا ولاد مقطع عن هذا الاطلاق تنفض الدرجه. قول لي اول حاجه اخد منها ايه واعمل لها الكلمه ده جزء كليه. وبعدين اعمل لها ايمج فالترا ساوند وماموجرام. وبعدين اخد لها فايل ميديا كليه خلاص كده وصلت الدرجه. ان اي واحدة عندها بريد طلاب من اخر بقى لما نقعد نلف وندور حوالين بعض واحدة عندها بريد طلاب عملها ايه بتاثر هيستري وانتامينيشن هي اول جزء. وبعدين عملها ماموجرام والترا ساوند ادي ثاني جزء. وبعدين عملها فايل ميد ارفايليشن وصلنا لثالث جزء. تعرفين بالظبط بقى في سؤال كده بيجيبه الاسئله بتجيله قصيره 10 حاجات كده صغيره. تعطيني السؤال اللي جاوبته تاني ديفاين تقريبا تقريبا فور بريست بلاد. تامين يا راجل لما شافها هو شغال اقعد فيها يلا الحصه الجايه يا ولاد هتبقى في مصر الجديده في ايام المركز نفس النوعين وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.